لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. من كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام، وقفنا في المرة الأخيرة عند قول المصنف رحمه الله تعالى، قال: باب صدقة التطوع. قال: باب صدقة التطوع، يعني المقصود بذلك الصدقة التي هي غير الفرض. فقد تكلم فيما سبق عن الواجب، أي الصدقة الواجبة والزكاة الواجبة وأنواعها وأنصبتها، وهنا يتكلم عن الصدقة غير الواجبة. قال: باب صدقة التطوع، يعني النافلة، يعني المستحبة. نعم. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. قال: فذكر الحديث، وفيه: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. قال: متفق عليه. هذا الحديث أورده الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى لبيان فضل صدقة التطوع، ولذا بدأ به الباب. قول النبي صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. في رواية سعيد بن منصور من حديث سلمان قال: سبعة يظلهم الله في ظل عرشه، وهذا يفسر المقصود بظله، فإن الظل المقصود هنا ظل العرش. فذكر الحديث، وفيه: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. وهذا الحديث فيه ذكر سبعة أصناف من الناس يكونون في ظل عرش الرحمن يوم تشتد الشمس وتكون على مقدار ميل من رؤوس العباد، ويشتد كرب الناس وحرهم وعطشهم. فهؤلاء الأصناف في ظل عرش الله سبحانه وتعالى في أمن وراحة، ولا يصل إليهم هذه المشقة. منهم هذا الرجل: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. وهذه صيغة يعني تشبيه للمبالغة في عظيم أو بيان عظيم إخلاص صاحب هذه الصدقة، فإنه كأنه من عظيم يعني عمله السري في إخراج الصدقة، فإنه كان إذا أخرجها أخفاها عن يده الأخرى التي هي منه، واليد في الحقيقة جارحة لا تعقل، لكن هذا تشبيه لبيان عظيم يعني إخلاص هذا الرجل، وفيه دليل على فضل إخفاء الصدقة، فيه دليل على فضل إخفاء الصدقة على إبدائها، إلا أن يعلم أن في إظهارها ترغيبا للناس، إلا أن يعلم أن في إظهارها ترغيبا للناس في الاقتداء، وأن يكون في ذلك مخلصا بعيدا عن الرياء. يعني إنه في إخفائه للصدقة وعدم إبدائها يعلم في ذلك أنه مخلصا، أو يكون في عمله مخلصا، وكذلك يكون هناك مصلحة من إظهاره للصدقة إذا أظهرها. فالأصل أن صدقة السر أفضل من صدقة العلن، إلا أن يكون في ذلك مصلحة، من باب قول الله تعالى: إن تبدوا الصدقات فنعما هي. على سبيل المثال، كأن يخرج الصدقة بين قوم بخلاء، يعني يرى أن هناك بعض البخلاء لا يتصدقون، فيقوم يظهر الصدقة لعلهم يقتدون به ويتأسون بفعله. إذن فالحديث فيه فضل صدقة التطوع وفيه فضل إخفاء الصدقة. نعم. ثم قال: وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل امرئ في ظل صدقته حتى يفصل بين الناس. قال: رواه ابن حبان والحاكم، وحديث صحيح. كل امرئ في ظل صدقته، أي أن الناس يوم القيامة في حر شديد والشمس قد دنت من الرؤوس، فالصدقة تكون ظلا يظلل الإنسان في هذا الحال، فيعرف قيمة الصدقة عند ذلك. قال: كل امرئ في ظل صدقته حتى يفصل بين الناس. رواه ابن حبان والحاكم. فهذا الحديث يعني فيه أيضا فضل الصدقة، فضل صدقة التطوع. ومن فوائد صدقة التطوع أنها تكون توفية يعني صدقة الفرض، أنها تكون توفية لصدقة الفرض إن وجدت في الآخرة، يعني زي الصلاة كده. فإن العبد يوم القيامة إذا جاء فينظر في صلاته، فإن كانت صلاته فيها خلل قيل: انظروا في صلاة عبدي من النافلة لعلها تجبر صلاته، أو كما جاء يعني في الحديث. كذلك الصدقة، فإن الصدقة كذلك النافلة يعني تجبر خلل صدقة الواجب. ممكن الواحد بيطلع صدقة الواجب يحصل أي نوع من الخلل منه، إنه يخرجها رديئة، إنه يتأخر فيها عن موعدها، نحو ذلك. فتكون صدقة التطوع جابرة لصدقة النفل. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما مسلم كسى مسلما ثوبا على عري كساه الله من خضر الجنة، وأيما مسلم أطعم مسلما على جوع أطعمه الله من ثمار الجنة، وأيما مسلم سقى مسلما على ظمأ سقاه الله من الرحيق المختوم. رواه أبو داود وفي إسناده لين، وهو كما قال يعني ضعفه أكثر أهل العلم، لكنه في الحقيقة فيه فضل عمل وفيه حث على الصدقة وعلى أنواع من الصدقة. أيما مسلم كسى مسلما ثوبا على عري كساه الله من خضر الجنة. وهذا يعني وإن كان الحديث من جهة السند ضعيف، لكن من جهة المعنى صحيح. فهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ من كسى مسلما ثوبا على عري، تظن ماذا يفعل الله عز وجل له يوم القيامة؟ وأيما مسلم أطعم مسلما على جوع أطعمه الله من ثمار الجنة، وأيما مسلم سقى مسلما على ظمأ سقاه الله من الرحيق المختوم. فكل هذه المعاني الجميلة وإن كان سند الحديث ضعيف، لكن المعنى صحيح. الجزاء الإحسان إلا الإحسان. الذي يطعم مسلما على جوع، ما تظن أن يكافئه الله يوم القيامة؟ الذي يسقي مسلما على ظمأ، ما تظن أن يجازيه الله به يوم القيامة؟ وهذا فيه حث على الصدقة بأنواعها. ثم قال: وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول، وخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنيه الله. قال متفق عليه، واللفظ للبخاري. قال وعن حكيم بن حزام عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اليد العليا خير من اليد السفلى. اليد العليا هي اليد التي تعطي، واليد السفلى هي اليد التي تأخذ، فهذه اليد أفضل من هذه، هذه اليد أفضل من هذه. وفي كل الخير المؤمنون كلهم والحمد لله فيهم خير، لكن اليد المعطية أفضل من الآخذة، فالمعطية في مرتبة أدنى، في مكان أدنى، والمعطية رحمة تعطي هذه اليد السفلى رحمة. قال اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول، توجيه لخير الصدقة كيف يكون، وابدأ بمن تعول، يعني إذا أردت أن تخرج الصدقة فانظر أولا فيما يجب عليك، فإن بعض الناس ربما يقصر فيما هو واجب عليه ويخرج الصدقة ويقصر في حق من هم واجب عليه أن يخرج، يعني أن ينفق عليهم، أن ينفق عليهم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم وابدأ بمن تعول، يعني قم بكفاية أهلك وعيالك، ثم بعد ذلك تعطي من بعد ذلك تريد من الصدقة. قال وخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، قال وخير الصدقة من كان عن ظهر غنى. الصنعاني رحمة الله عليه يعلق يقول أفضل الصدقة ما أبقى للمتصدق من ماله ما يستظهر به على حوائجه ومصالحه. يعني أفضل الصدقة إن الإنسان بعد ما يتصدق ما يكونش في حاجة للناس، يعني ما يخرج ماله كله مثلا ثم يصير يسأل الناس، لا، إنما أفضل الصدقة أن يتصدق الإنسان ويبقي لنفسه ما يعني يتقوى به على حوائجه ومصالحه. وهنا مسألة يعني لابد من إثارتها وقد أشرنا إليها، وهي مسألة هل يجوز للرجل أن يخرج أو أن يتصدق بجميع ماله، هل يجوز للرجل أن يتصدق بجميع ماله؟ هذه مسألة مطروحة أو طرح بين أهل العلم قديما وفي كل وقت، هي مطروحة، العلماء اختلفوا فيها، اختلفوا فيها في مسألة هل يجوز للرجل أن يخرج ماله كله، أن يتصدق يعني بماله كله. ملخص يعني ذلك كما قال الطبراني رحمه الله، قال ومع جوازه، يعني إشارة إلى أن جماهير العلماء على جواز ذلك، جواز أن يتصدق الإنسان بكل ماله لو شاء. قال الطبراني ومع جوازه فالمستحب ألا يفعله وأن يقتصر على الثلث، فالمستحب ألا يفعله وأن يقتصر على الثلث. وهو يشير رحمه الله تعالى إلى حديث سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه، ولما زاره النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه وكان يريد أن يتصدق بكل ماله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير، الثلث والثلث كثير، يعني تصدق إن شئت بالثلث، والثلث هذا كثير. ولذلك فالأحسن للإنسان كما قال المستحب ألا يفعل، ألا يخرج ماله كله. فمن يقول مثلا أبو بكر أخرج ماله كله وبعض الصحابة فعل ذلك أو بعض السلف فعل ذلك، فالجواب على ذلك أنه إن كان جائزا، لكن من هو الذي يستطيع أن يكون على يقين هؤلاء ويقين أبي بكر رضي الله عنه هو الذي يعني جعله يفعل هذا. أما أكثر الناس فالغالب في حاله أنه إن أخرج ماله كله جعل ربما يتندم بعد ذلك، إذا خصوصا سأل الناس وكذا ونحو ذلك، فربما يتندم على ذلك. ولذلك أفضل الصدقة أن تكون عن ظهر غنى، يعني الإنسان يخرجها وهو الحمد لله لا يحتاج أيضا للناس، يخرج ولا يحتاج للناس. ولذلك فالأفضل في مسألة إخراج المال كله أن يخرج الثلث، والله أعلم. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الصدقة أفضل؟ قال جهد المقل، وابدأ بمن تعول. قال جهد المقل وابدأ بمن تعول. قال أخرجه أحمد وأبو داود وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم. سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الصدقة أفضل؟ قال جهد المقل. جهد المقل ظاهره يعني هذا الحديث أن الصدقة يعني الأفضل هي التي تخرج من الإنسان الفقير، هي التي تخرج من الإنسان الفقير، ولكن ليس هذا معناه أنه يخرج ما عنده كله، يخرج ما عنده كله، لكنه إنسان فقير ومع ذلك لم يحرم نفسه من فضل إخراج الصدقة، فمع فقره إلا أنه يتصدق، مع فقره إلا أنه يتصدق. وهذا الحديث هو نفسه بمعنى حديث آخر صح عند الإمام النسائي وغيره، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم سبق درهم 100,000، يعني درهم تصدق به رجل سبق عند الله 100,000 تصدق بها رجل آخر. كيف ذلك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم قال سبق درهم 100,000 درهم، رجل له درهمان أخذ أحدهما فتصدق به، يبقى تصدق بنصف ماله، ورجل له مال كثير فأخذ من عرضه 100,000 درهم فتصدق بها، مال كثير جدا فأخذ من عرض المال ده 100,000. 100,000 دي تعمل إيه مثلا؟ عشر المال مثلا، عشر عشار العشر نحو ذلك، عنده مال كثير جدا. يبقى إذا المحصلة من الذي أخرج أكثر؟ الذي أخرج 100,000 درهم ولا الذي أخرج درهما واحدا؟ الجواب أن الذي أخرج درهما واحدا هو الأكثر، لأنه أخرج نصف ماله. ولذلك هذا الحديث كأنه هو حديث الباب، كأنهما فيهما تعارض بين يعني مع حديث الذي سبق، مع الحديث الذي سبق، وهو خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، والرجل ده طلع نص ماله، والحديث اللي في الباب قال جهد المقل، جهد المقل، فلا تعارض بإذن الله بين الحديثين، لا تعارض بين الحديثين. ووجه الجمع بين الحديثين ما قاله البيهقي رحمه الله تعالى، قال إنه يختلف باختلاف أحوال الناس في الصبر على الفاقة والشدة والاكتفاء بأقل الكفاية، يختلف باختلاف أحوال الناس، ليس كل الناس يقال لهم أخرج نصف مالك، لا، وليس كل الناس يقال له لا تخرج مطلقا نصف مالك، لا، لو هو زي أبي بكر وزي بعض الصحابة عمر وغيره نقول له خلاص لو عندك نفس اليقين كده أخرج نصف مالك، أخرج كل مالك إن شئت. نعم. قال وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقوا. فقال رجل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم عندي دينار. قال تصدق به على نفسك. قال عندي آخر. قال تصدق به على ولدك. قال عندي آخر. قال تصدق به على خادمك. قال عندي آخر. قال أنت أبصر به. رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم. هذا الحديث أيضا أورده المصنف في بيان الأولوية في الصدقة، الأولوية في الصدقة يعني الأولى في فعل الصدقة ماذا يكون. قال الرجل: يا رسول الله عندي دينار، دينار من ذهب يعني، عندي دينار. قال: تصدق به على نفسك. تصدق بها نفسك، يعني يقول لنفسه خذي صدقة؟ لا، إنما المقصود بالمعنى أي أنفقه على نفسك وحاجاتك، وحاجاتك الحاجات اللي أنت عايزها، الحاجات ومصالحك التي لابد منها، مش أنفقه على نفسك. أنت عندك يعني الحاجات ونحو ذلك والضروريات والكلام ده، وبعدين أنفقه على نفسك يعني روح زود كمان بقى تحسينيات ورفاهيات، لا، ليس هذا هو المقصود. المقصود بأنفقه على نفسك أو تصدق به على نفسك يعني لا تحتاج إلى الناس، لا يعني تخرجه وتسأل الناس، لا، سد حاجاتك أنت أولا. فقال الرجل، قال: عندي آخر. قال: عندي آخر. قال: تصدق به على ولدك، على ولدك. وفي رواية أخرى قال: على زوجك، ثم قال: على ولدك. وهي في الحقيقة في الرواية هنا تشمل الاثنين، تصدق به على ولدك تشمل الأهل كلهم. فقال له: لو عندك دينار آخر انظر في حاجات أهلك وعيالك، الحاجات الواجبات ونحو ذلك، مش برضو بالمفهوم بعض الناس، نسأل الله العافية، عندهم غفلة، اللي عوزوا البيت يحرم على الجامع والعياذ بالله، ويجعلها مطلقة، يعني يروح مثلا يصيف ومش عارف ايه وحاجات من هذا القبيل، من باب اللي يعوز البيت يحرم على الجامع، وممكن يبقى متفقه شوية بالباطل يوم يقول لك الكلام دوت. تصدق به على نفسك، تصدق به على ولدك، أي نعم تصدق به يعني اجعله نفقة عليك وعلى ما أو يعني لما تحتاج، ولا تحتاج للناس، وإنما سد حاجاتك أولا. قال: فقال الرجل: عندي آخر، يعني ثالث. قال: تصدق به على خادمك، يعني عندك عبيد أكلهم وشربهم ولبسهم. قال: عندي آخر. قال: أنت أبصر به. خلاص، الحاجات الواجبة احنا قلنا لك عليها، نفسك، ولدك، أهلك، يعني من يلزمك النفقة عليه عموما، من يلزمك النفقة عليه. ولذلك قال الشيخ البسام رحمة الله عليه: يدل الحديث على أن النفقة على النفس وعلى الولد وعلى الخادم وعلى كل من يمونه الإنسان تكون صدقة، وأن صاحبها مأجور عليها إذا كان معها حضور النية الصالحة. ثم قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت، ولزوجها أجره بما اكتسب، وللخازن مثل ذلك، لا ينقص بعضهم من أجر بعض شيئا. متفق عليه. وهذا الحديث أورده المصنف رحمه الله تعالى لبيان جواز تصدق المرأة من بيت زوجها ومن مال زوجها ومن مال زوجها. قال: إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها، بيتها يعني بيت الزوج، غير مفسدة، وده قيد هيأتي في الكلام، غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت، كان لها أجرها بما أنفقت، ولزوجها أجره بما اكتسب، لأن أصل المال بتاعه هو، وللخازن مثل ذلك، يعني القائم على حفظ هذا المال، لا ينقص بعضهم من أجر بعض شيئا. متفق عليه. هذه المسألة في الحقيقة اختلف العلماء فيها، يعني هل يجوز للمرأة أن تنفق، يعني تتصدق من مال زوجها بغير إذنه؟ اختلفوا في ذلك، فمنهم من أجازه ومنهم من منعه، يعني من العلماء من منع وقال: لا، لابد من استئذان الزوج، ومنهم من أجازه، وده الأقرب، وده الأقرب الجواز لهذا الحديث الذي بين أيدينا، جواز أن تنفق المرأة أو تتصدق من مال زوجها ولو بغير إذنه، لكن هذا بقيد ظاهر في الحديث، قال غير مفسدة، غير مفسدة. ولذلك أجازه يعني طائفة من العلماء في الشيء اليسير الذي لا يضر ولا يظهر به النقصان، الذي لا يضر ولا يظهر به النقصان، يعني ما تاخدش مثلا ما يجعل البيت في حاجة وتديه صدقة، لا، تاخد من البيت وتخرج من بيت زوجها لا بأس، لكن لا يجعل هذا حملا ولا مشقة على الزوج بعد ذلك. قال ومنهم من حمله على ما إذا أذن الزوج ولو بطريق الإجمال، وهو اختيار البخاري. ومنهم من حمله على ما إذا أذن الزوج، يعني لو أذن لها الزوج إذن عام، إذن عام، يعني الزوج مديلها نفقات يعني البيت وسيبها تتصرف كما تشاء، خلاص تتصدق كما تشاء في هذه الحال، طالما أنه أذن لها إذنا عاما، وعليها هي أن لا تفسد وأن تكون أمينة في ذلك، وأن تكون أمينة في ذلك. وهذا هو القول في الحقيقة، يعني الحق في هذه المسألة. ثم قال وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال جاءت زينب امرأة ابن مسعود رضي الله عنه فقالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك أمرت اليوم بالصدقة وكان عندي حلي لي فأردت أن أتصدق به، فزعم ابن مسعود أنه وولده أحق من أتصدق به عليهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق ابن مسعود، زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم. رواه البخاري. هذا الحديث أورده المصنف رحمه الله تعالى لبيان أن الصدقة على الأقرب أفضل، لبيان أن الصدقة على الأقرب أفضل، يعني الصدقة على القريب أفضل من الصدقة على البعيد. والشاهد منه أن امرأة ابن مسعود تسأل هل يجوز أن أعطيها لزوجي، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم صدق ابن مسعود، زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم، فدل هذا على أنه يجوز للمرأة أن تتصدق بمالها وتتصرف فيه بغير إذن زوجها، وأن للإنسان أن يتصدق ولو من أشيائه الخاصة فيؤثر غيره على حاجته، ولكن مقيد بما ينقص مؤنته ومؤنة من يعول، فإن فعله فإنه آثم. وإذن هذا الحديث يعني حديث امرأة ابن مسعود فيه جواز إعطاء الصدقة للزوج، والعلماء متفقون على جواز إعطاء صدقة التطوع للزوج، ومختلفون فيما إذا كان ذلك في الصدقة الواجبة الزكاة. الجمهور على أن الزكاة تصح وتجوز على الزوج، واستدلوا بهذا الحديث. والأحناف رحمهم الله يقولون لا، الصدقة يعني الواجبة لا تجوز للزوج لأنها تعود عليها، لأنها تعود على الزوجة. والحقيقة إنه مسألة الخلاف فيها قوي، خلاف فيها قوي، وليس يعني الخلاف محله الآن، لكن نحن في صدد أو بصدد الكلام عن فضل صدقة التطوع، وأن أفضل ذلك أن تخرج في القرابات ومنهم الزوج. نعم. قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم. قال متفق عليه. هذا الحديث أورده المصنف رحمه الله تعالى لبيان النهي عن المسألة، النهي عن المسألة أن الإنسان يسأل الناس، لكن هذا ليس على إطلاقه على الصحيح، يعني ليس السؤال على إطلاقه منهي عنه، وإلا ماذا يفعل الفقير الذي اشتد به الفقر والجوع والحاجة ولا يجد من يعطيه؟ ماذا يفعل؟ لابد أنه سيسأل الناس. إذن فالنهي ليس على إطلاقه، وهذا الذي يعني قيد البخاري به مسألة السؤال، سؤال الناس يعني، فقيده رحمه الله تعالى بالسؤال استكثارا، ويؤيده الحديث الذي بعده، ويؤيده الحديث الذي بعده، قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يسأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا، فليستقل أو ليستكثر. وهذا الذي يعني ينتظم به الكلام، إنه ليس النهي على إطلاقه في المسألة يعني، وإنما النهي عن السؤال تكثرا، يعني إنه يسأل الناس لأجل أن يزيد في المال الذي عنده، عايز مال زيادة، هو ذا اللي النهي جاء في حقه، وإنه ذا يوم القيامة يأتي وليس في وجهه مزعة لحم، لحم وجهه يتساقط، لماذا؟ في نوع من الفضيحة له. قال عن الزبير بن العوام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن يأخذ أحدكم حبله فيأتي بحزمة من الحطب على ظهره فيبيعها فيكف بها وجهه، خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. رواه البخاري. وهذا الحديث فيه الترغيب في الأكل من كسب اليد وعدم سؤال الناس، وأن كسب اليد ولو كان شاقا خير من سؤال الناس. ثم قال: وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسألة كد يكد بها الرجل وجهه، إلا أن يسأل الرجل سلطانا أو في أمر لا بد منه، إلا أن يسأل الرجل سلطانا أو في أمر لا بد منه. قال: المسألة كد، الكد الخدج والأثر، يعني المسألة كد في في في وجه الإنسان يوم القيامة، يأتي وجهه مشوه، وفي الحديث الآخر ليس في وجهه مزعة لحم، يكد بها الرجل وجهه، الرجل بي يعني بيقطع وجهه بها. قال: إلا أن يسأل الرجل سلطانا، إلا أن يسأل الحاكم الإمام للمسلمين، يروح يسأله من باب أنه واحد من رعيته، أو في أمر لا بد منه. وهذا دليل على أن المسألة ليس منهي عنها مطلقا، إنما تجوز عند الحاجة أو في أمر لا بد منه. نقف على باب قسم الصدقات إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.